بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكم الشرعي؟ جزاك الله عن كل خير. ومضر ما هو العلاقات الاجتماعية، فهل تترك الرباط أو تترك الكتاب وأكثر من عافاك الله من شرك الإنسان

وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على محافظة عليه ويخترن ورعه أو أن يشرق منه، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. لا أنا مخلوقة، نحن نخلق أحيانا طيب من دائما ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال

من هذا الجزء أكثر من المسلمين أصلاً. هذا الجزء لا أقوى من غيره. لما شافوا النهي عرف من كان سرير صافي. الناس طبعا من أوباش الكون يعني تجار ومثل اليوم فيهم يرفع هذا اليوم الصالح. فلما الآخرين الذين كانوا مغرقين شافوا المهدي ركبوا وبنوا له الخبز من فضة أو ذهب أو خليج معه وحفاروا لحفاره. هذا الرجل ليش ربنا بدار يصلي ويكثر النماز ويرجو من الله؟ كان يجد يوم في الصومعة قائم يصلي ويجد أذنه ستة الباب وعم يصلي ستة الباب رضي الله تعالى عنه يقول ليش يلبو يا ربي صلاتي صلي صلاتي صلي ما صلاة يعني غلب على خاطره كل يريد يقطع الصلاة كان يقطع الزاد ربي. فكثير من الأمهات خاصة الأمهات أهل الإيمان يطلع كلهم على ولاده بالحق والباطل بعد عليه قال الشجري صلوا لا يوقف حتى يريد حضور المنساك. الله يا دعاء وقدر إيش عليه القصة بسبقه الثاني قال في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي وذاك رجل أبيك أبي وأمي ولادي أبي وأمي ولادي من المساء قبل سبعة. يقول هذا الرجل في كلام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فقد جعلنا فيك نرى الناس ما وجعت الصخرة شيئا عظيما حتى لا يمين لكن لا يستطيع الخروج حتى تكمل المعجزة. قال رجل ثاني قال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لهذا الشرك. الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي كان لي ابنة عمي أحببت رأس أشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى أعطيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى المشتقة في سنة المسلمين وهي دائما راكب وراها ويراودها ويتعب ويقول أنها حرة حتى أصابتكم سنة مثل بقعة وقالت الملك وطلبت مني 100 دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. قال لي قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تسأل خاصما الا بحقي فقلت عنها كيف تعوديات هذا الامر؟ اولا نسل الثمره اللي كان يد طويل عن جهه فيها وهي تستعصي عليه وكان ما تبعت له الا بعد ان قدم لها بجهه معه الدينار. كل هذا ما بال به فلما اتصلت بالله قالت كيف انا وتركت هؤلاء النار فان الله قلت عن ذلك قال اللهم ان كنت تعلم